تدريب بمثابة يعني وقعت موقع الاستدلال وإخبار يعني وإثبات خبر القدرة. وقعت موقع الاستدلال. الله عز وجل بدل يعني أغرق إيمان قوم نوح أغرقهم واستبدلهم بقوم آخرين على أن نبدل خيرا منه. ها؟ وما نحن بمسبوقين. الله جل وعلا إيش؟ يعني يخبر في هذه الآية عن قصة نوح وما وقع فيها. زيد تفضلوا شي واحد يقرأ. يلا تفضلوا من يقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير سورة نوح عليه السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك في شيخينا وفي المؤلف يا رب العالمين. يقول الشارح أقرأ الآية شيخ؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون. دعوة نوح لقومه عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال تعالى أن أنذر قومك. هذاك أن أنذر. أن أنذر أن حرف تفسير. حرف تفسير بمعنى أي. أي حرف تفسير بمعنى أي. ويصح أن يكون بحذف حرف الخفض. يعني إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بأن. نعم زين. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أي بين النذارة. لا أي بين النذارة أي بين، لأن نذير مبين أي أي بين النذارة. أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه. نعم. نذير مبين أي بين هذا. أن اعبدوا الله واتقوه أي اتركوا محارمه وجتنبوا مآثمه. نعم. وأطيعون فيما آمركم به وأنهاكم عنه. يغفر لكم من ذنوبكم أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. نعم. غفر لكم ذنوبكم. الله أكبر. نعم. ومن ها هنا قيل إنها زائدة ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل. هذا هو الذي عليه النحاة البصريين. وزيد في نفين وشبه فجر نكيرة كما لباغ من مفر، لكن الزيادة في الإثبات قليل جدا. زين. ويؤخركم إلى أجل مسمى. نعم. أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب. أي يمد ويؤخركم ولا إلى في السنة ويؤخركم يعني يمد. نسيبها عليه. نعم زين. أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية. وقد يا. وقد يستدل. نعم. يقع يقصد من الشيخ هو غادي يجي. نعم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن وقد الطاعة. يستدل بهذه الآية من الذي يستدل بها؟ نعم. ها؟ من يقول زين؟ وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد به الحديث. نعم. إذن هنا يعني يستدل بهذه الآية الذين يقولون من يعني الذين يقولون إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، لأن اختلف السلف يعني هل الزيادة في الكمية واللي الزيادة يعني إيش في الكيف؟ واش الله يعني مثلا بحال الصيل يعني ويؤخركم إلى أجل المسمى، واش تأخير يقع يعني مثلا الإنسان كان سيعيش 60 ثم صار يعيش 70 مثلا ولا 80، واش تأخير حقيقي ولا غير تأخير في البركة؟ ها زيد، ولكن هنا فيها ويؤخركم ها زيادة حقيقية ويؤخركم زيد العزيز عليه يخص يبقى يكثر بصلة الرحيم ماشي زاد. نعم. فسره الإمام الشوكاني بأن الإنسان يعني وغيره أن الإنسان يعني زاد الله له في عمره لما علم منه أنه سيصل رحمه، فالكتابة أجل دياله يعني، فالملك حينما كتب أجله كتب له تلك الزيادة، لأن علم الله محيط بكل شيء، فالله تعالى علم أن هذا سيصل رحمه فزاد له في عمره. آه زين. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. نفس يعني مثلا فعلا الأجل لا زيادة فيه ولا نقصة، ولكن الله تعالى يعلم من فلان أنه سيصل رحمه. العادي سيموت مثلا سيعيش 60 سنة. نعم. ولكن وصل رحمه سيعيش 70. مثلا الله تعالى عند كتابة أجله كتب له تلك الزيادة. لما علم؟ لأن علم الله محيط. ها؟ عالم بالماضي والمستقبل والحال. آه زين. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة. فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع. نعم. نعم. فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. سبحانه وتعالى. قال رب زد. قال رب قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم ليلا وليلا ونهارا ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. زيد تفضل. يعني مباشرة مش زيد شكوى شرح نعم شكوى نوح زيد في نوح ما لقى من قومه ما لقي من قومه نعم يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم لا وما صبر يصبر زيد. وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي وهي ألف التي هي ألف سنة إلا خمسين عاما تصحيح ديال القراءة لم أقوم يعني ما درناش تصحيح لأن عندكم من يعني خفت نتعطلوا بزاف زيد تصحيح تلاوة خصكم تهتموا كثيرا باش بالحفظ حفظ القرآن وتصحيح تلاوة حفظ وتصحيح تلاوة لأن اللي غيبقى لك بعد خروجك من المعهد هو أنك إلا حفظتي ياش إلا حفظتي شوية القرآن وتعرف كيفية القراءة ديالو وتعرف المعنى ديال الآيات ها هذا مهم جدا لأنك تقدر تأخذ آيات تشرحها في مناسبة من المناسبات في خطبة ها كذلك مع أولادك ومهم وتعرف إذن كلام الله جل وعلا زين وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوى زيد فقال ربي إني ربي إني ما تقولش ربي لأن ما كاينش فيه الآن ربي إني معناه هذا على حذفه على حد فيها النداء يا رب وحذفت الياو أيضا يش تخفيفا يا ربي يا رب زيد ربي زيد إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا ما معنى ليلا ونهارا يعني دائما متصلا وبينهما طباق فهذا في البلاغة بينهما طباق زين أي لم أترك دعاءهم في الليل في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك نعم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا مش كتقرأ بحفص ولا بوارش ولا بينهما وعندك الشيخ حمزة ليه أتمنى وضل القرآن الكامل وبقى يفتي لي واحد اللون أنا تلقى مع فيه ما يسرح والمسلم علي قالوا الإخوان وتنقلب الإيمان قالوا كان قرب لي ويا تحفص هذا كل المسلم ما تمنح مش ما يقضوش الجماعة قالوا والله ما تقرأ لا بوش ولا حفص نعم زيد فلم يزيدهم دعائي إذا كان باش حفص دعائي ديالاش واش فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا نعم ما معنى فرارا هنا هروب هربا عن الإيمان والطاعة هرب زيد أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه نعم حادوا عنه معناه مالوا حاد عن الطريق مال عن الطريق حادوا عنه يعني إيش مالوا عنه زيد وإني كلما دعوت دعوتهم لتغفر لهم جعلوا. إذا كانت تقرب حفص لتغفر لتغفر لهم جعلوا. لتغفر لهم جعلوا. لا لتغفر لهم جعلوا. هذاك ماشي من حروف الإخفاء. هذا من حروف الإظهار. هنا ميم تظهر. لتغفر لهم جعلوا. لتغفر لهم جعلوا. زد. هذا فيه مجاز المرسل في البلاغة مجاز المرسل من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. جعلوا أصابعهم ماشي الأسبوع كامل هو اللي كيدخل في الأذن إنما يدخل منه الأنمولة الأنمولة نعم جزء زين من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء هذا ياش مرسل مجاز المرسل ذاك مجاز استاذ من جاز يجوز نعم تجا يعني تجاوز عن بالكلمه عن اصلها وحقيقتها الى مجاز. الى معنى اخر انواع المجازات في نعم كاين انواع المجازات ستدرسونها في السنتين الثالثه ان شاء الله تعالى هذه الدرس تشبيه والمجاز والكنايه تشبيه والمجاز والكناية مع أن الترتيب اللي كنا عليه في المدارس العتيقة هادو كيسبقوا على علم المعاني يعني كنسبقوا هذا على يعني كنسبقوا علم لا علم المعاني ثم علم البيع هنا اللي عكسوا فيه زين جعلوا أصابعهم زين في آذانهم واستغشوا أي سدوا أذانهم لئلا يسمعوا ما لسدوا زين أي سدوا آذانهم لا سدوا شنو سدوا أذانهم شنو سدوا سدوا آذانهم زين لئلا يسمعوا نعم لا يسمعوا ما أدعوهم إليه كما أخبر تعالى من الكفار عن كفار قريش زين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون الغوا فيه يعني ائتوا باللغط اللغط الغوا فيه صيحوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقرأ القرآن يعني صيحوا في وجهه وغوتوا يعني بحال التشويش هو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويش وكفار قريش يصيحون في وجهه حتى لا يسمع زين واستغشوا ثيابهم قال ابن جرير قال ابن جرير عن ابن عباس عن شكون هو هذا جرير ابن جرير عن ابن عباس عن ابن عباس بني نعم عباسي زيد تنكروا له لئلا يعرفهم نعم استغشوا ثيابهم وقال سعيد بن جبير والسدي وقال سعيد بن جبير والسدي غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول وأصروا إذن واستغشوا ثيابهم تغطوا بها نعم أي استمروا على ما هم فيه من الشرك إذن قال ابن جاري قال سعيد بن جبير والسدي غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقولوا لئلا يسمعوا ما يقول هذا استغشوا ثيابهم لماذا لئلا يروا النبي صلى الله عليه وسلم كراهة للنظر إليه باش ما يشوفوش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زين؟ من الشرك والكفر. نعم. الكفر الذي فضيل. وأصروا زين؟ وأصروا أي استمروا على ما هم فيه. نعم. من الشرك والكفر. أصر على الشيء معناه استمر عليه. و يعني لم ينقطع عنه. واستكبروا. استكبروا زين؟ زيد في والكفر العظيم الفظيع. العظيم الفظيع واستكبروا استكبارا. أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. والانقياد له وأصروا واستكبروا استكبارا. زين؟ ثم إن هذاك استكبار استكبروا استكبارا يعني عظيما. هذا المراد. استكبروا استكبارا. هذاك استكبارا باش كنعربوا؟ اذا المراد هنا واستكبروا استكبارا يعني ايش؟ عظيما جدا. ها؟ نعم. استكبروا استكبارا. زين؟ اي استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. ثم اني دعوتهم جهارا اي جهرة بين الناس. باش غادي نعربوا ذاك الجهارة؟ فكر فكر فكر خبر في مفعول مطلق شيء. جزاك الله خيرا. ولكن ماش النوع ديال المفعول المطلق؟ شنو النوع ديال المفعول المطلق؟ محذوف. ما كنتكلموش على المحذوف ولا على هذاك الشيء. أنا كنت غادي نقول لكم اللي جبروه عندي له جائزة ولكن سبق الأخ صافي يعني مش حتى ديك الجائزة ما جبرتهاش. نية الشيء كانت دعوة الجهاد. هاي الشيء هاي جبرت دعوة الجهاد. بسم الله أعطيها لي باش مرة أخرى اجتهدوا في الإعراب. أعطيها أعطيها لولدك بس ليفتح الله عليه. آمين. تكون مفعول مطلق طيب؟ ها؟ تكون مفعول مطلق صح؟ شكون؟ جهار تصريح أن تكون مفعول مطلق؟ هو اللي قال هو. الله يجزيك. ثم إني دعوتهم جهارا ولكن مفعول مطلق ايش؟ نوعي. نوعي. نافع نوعي. لأن كان مفعول مطلق يعني ايش؟ يعني مثلا بحال أكرمته إكراما. أكلمته الله وكلم الله. وكاين ايش؟ يعني جلست قعودا. القعود والجلوس ايش؟ قعدت قعودا. قعدت قعودا ولكن كتقول ايضا جلست قعودا. لان الدعوه فيها نوع ايش؟ من الجهر. الدعوه فيها نوع من الجهر. اذا مفعول مطلق جهارا الى اخره. لأن الجهار أحد نوعي الدعوة. دعوتهم يعني دعاهم سرا ودعاهم ايش؟ جهارا. إذن مفعول مطلق نوعي. أحد نوعي الدعاء دعوتهم. زين؟ أي جهرة بين الناس. ثم إني أعلنت لهم. ثم إني أعلنت لهم. أعلنت يعني جهارا بأعلى صوتي. ثم إني أعلنت لهم. أعلنت لهم ماذا؟ أعلنت لهم يعني أي كلاما ظاهرا بصوت عال. أعلنت لهم يعني صوتي الصوت ديالي علته. لذلك قال هنا كلاما ظاهرا بصوت عال. إذن أعلنت لهم صوتي. زين؟ وأسررت لهم إسرارا أي فيما وأسررت لهم إسرارا. إسرارا. نعم. زين؟ أي فيما بيني وبينهم. نعم. فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم. نعم. ما قال نوح الحين. إذن الدعوة إلى الله تعالى تكون جهرا وتكون إيش؟ سرا. سرا. فالتنويع في الدعاء ما مطلوب. زين أسررت. زين ما قال نوح حين دعا قومه إلى الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم. أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب إنه من تاب إليه تاب عليه. نعم. ولو كانت ذنوبه ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. ولهذا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم. فقلت استغفروا ربكم. شوفوا ما الذي جاء بعده إنه هذا التعليل. استغفر ربك لماذا؟ لأنه إنه كان غفارا. لا أقصد هو التعليل. استغفر ربك لأنه إنه كان غفارا. زين يرسل جوابه مجزوم لأنه جوابه جواب الأمر. شمن الأمر هنا فينا هو استغفر يرسل. إن استغفرتم يرسل. إذن جواب الأمر إيش المحذوف. إن استغفرتم يرسل. أي متواصلة الأمطار. ولهذا تستحب القراءة ومدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا. حال تكون مدرارا. علاش ما قالش مدرارة؟ السماء تكون حال السماء. يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء مذكر مجازي. لا دابا الآن السماء شنو غدير السماء؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. حال السماء. يرسل السماء عليكم مدرارا. زين شنو قال ابن كثير لما جاي يشرحها؟ متواصلة الأمطار. يرسل السماء عليكم. السماء ماذا تفعل؟ مدرارة يعني. لكن المؤنث هنا المطر. نعم. أبواب السماء بماء منهمر. المهم متواصلة الأمطار هذا معنى. لماذا لم تؤنث مدرارا؟ لأن المراد هو يعني المؤنث. المراد هنا المؤنث. مدرار يعني مدرارة. ها لأن المؤنث يكون بغير يعني بغير تاء أن يعني هي اللي كتكون مدرارة. حال امرأة معطار. رجل معطار وامرأة معطار. ها لا هنايا يعني هنايا خاصها تكون يعني الاصل مدراره لكن يكتب فيها مدرارا بدون تانيث لان هنا يستوي فيه يعني ايش المذكر والمؤنث والمجاز غير الحقيقيه. شو فيها؟ لا ما ندخلوش في هذا. القصد هنا يعني المذكر والمؤنث بحال رجل معتار وامراه معتار كما نقول رجل جريح وامراه جريح. ما كنقولوش رجل جريحة وامرأة جريحة. لا لماذا؟ قد واحد نكتة تما هذه اللي خصها يعرفها الإنسان. ها حال مثلا كنقولوا رجل جريح وامرأة جريح لأن الأصل في الجرح الرجل ولا المرأة؟ الرجل. كذلك كنقول رجل معطار وامرأة معطار، كنقول معطارة. يعني الأصل في العطر ياش؟ لا لا لا، المرأة. فالرجل الذي يعني كيدير العطر ويدير هذيك يشبه ياش؟ نعم. يعني لا، المراد يعني مثلا يكون ذلك هو ايش؟ يعني يتشبه فيه، تشبه. وكذلك المرأة يمكن تقول المرأة الأصل يكون العطر ديالها ايش؟ داخل بيتها، فإذا أظهرته تشبه الرجال. هذا هو المناسب. نعم، هذا المناسب. زين. ولهذا تستحب قراءة تو تستحب قراءة هذه الصورة في الصلاة الاستسقاء. تستحب قراءة هذه الصورة، زين، هذه الصورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر صعد منبر نعم ليستسقي فلم يزد على الاستغفار والقراءة الآية في الاستغفار ومنها هذه الآية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر بمجاديح الكواكب يقصد ايش؟ نعم، نجومها وأنوائها. هذا من باب المجاز. بمجاديح السماء يعني بنجومها وأنوائها. هنا يعني لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو يعني كافر بي مؤمن بالكوكب، لا يدخل. لأن عمر إنما يقصد يش يعني بما يستسقى به، يعني بكل يعني أسباب الاستسقاء، هذا المقصود. زين. وقال ابن عباس وغيره يتبع بعضه بعضا. نعم، مدرار يتبع، يعني شرط عليه. ما معنى مدرارا؟ متواصل، يعني مدرارا يتبع بعضه بعضا، هذا مدرار. يعني الألفاظ اللغوية خصك يعني تسلط هكذا مدرارا، يعني اش الا بغيتي تفسروا في المعنى، يعني اش غزيرا متتابعا. خصكم تحفظوا يعني الكلمات. زين، لأن يمكن لك تسألوا عنه. زين. وقوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ما فيهاش الغنة، ويجعل لكم، هذا إدغام ياش كامل، إدغام كامل بغير غنة، ويجعل لكم جنات. عميم هنا ياش ما كاينش النون ولا التنوين. زين. ويجعل لكم أنهارا. ما معنى جنات؟ يعني بساتين. زين. أي إذا تبتم قرأ. أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وقطعتموه كثر الرزق. زين. لا، من الذي يكثر؟ كثر هو. زين. الرزق هايدا وأسقاكم من بركات السماء. نعم زيد. وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع. أيه. وأدر لكم الضرع. نعم. وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم. إذن ما معنى أمدكم ويمددكم؟ ما معنى أي يمددكم؟ يعطيكم أعطاكم أو صحوا لي. يعني خصكم يعني تنتبهوا لهذه الأمور. أدر يعني من الإدراء يعني كتر يعني الدر يعني اعطل الحليب. زين. أولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار. نعم. وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة للترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم. أي عظمة أي عظمة. ما لكم ما الذي حصل لكم لا ترجون لله وقارا. ما معنى هنا لا ترجون؟ لا ترجون لا ترجون لا تخافون. ها الله وقارا. ما معنى وقارا؟ إجلالا وتوقيرا. هذا يعني وقارا وتعظيما. زين. أي عظمة. قال هو أي عظمة وقارا عظمة وإجلالا وتقديرا. زين. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. زين. تفضل. ما لكم لا ترجون لله. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. إذن وقارا إيش؟ عظمة. زين. وإجلالا. نعم. وتوقيرا وتبجيلا. نعم. قال زيد. وقال ابن عباس لا تعظمون الله حق عظمته أي لا تخافون من بأسه ونقمته. نعم. زيد. زيد. وقد خلقكم أطوارا قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. قاله ابن عباس وعكرمة. مهم جمع طور. أطوارا جمع طور. أي أحوالا وهيئات. خلقكم أطوارا أحوالا يعني وعلى مراحل. فالإنسان يولد يش يعني يكون جنينا ثم طفلا ثم حتى يرجع إلى ما كان عليه إلى آخره. وقد خلقكم أطوارا. بماذا يعرب أطوارا؟ قد خلقكم أطوارا. زين. قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي بن زيد. وقوله تعالى ألم تروا كيف خلق ألم تروا نعم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. أيوة. ما معنى ألم تروا؟ ألم دائما كم قولوا ألم تنظروا ألم تروا. زيد. أي واحدة. كيف خلق الله كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. طباقا ما معنى طباقا؟ حاليا خلق الله السماوات يعني طباقا. إذا بغينا نفسرها بالحال شنو غنقول؟ يعني طباقا يعني مو متطابقة يعني طبق فوق طبق طبقا فوق طبق. زين. إذا طباقا حال. زيد. أي واحدة فوق واحدة، وهذا يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من الأمور. وهل هذا، وهل فيه الهاء عندك؟ وهل لا لا وهل فيها نعم وهل هذا إذا زين وهل هذا يتلقى من جهة وش يتلقى لا إيش نقول يتلقى يتلقى زين وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط زين من جهة السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التيسير التسيير والكسوفات. نعم. إنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق الله سبع سماوات انطباقا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرج به مرة على السماوات. نعم. لكن زعم هل هذا من الأمور المدركة بالحس؟ لذلك قال يعني أو هو من الأم يعني إيش؟ وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط؟ جهة السمع. أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات إلى غير ذلك زين. إنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى زين خلق الله تفضلت زين خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا اي فاوت بينهما في الاستنارة الله يعاون بارك الله فيكم السلام منهما انموذجا على حدده شنو اي فاوت بينها زيد في الاستنارة فجعل كلا منهما انموذجا على حدة زين ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس بمطلع الشمس ومغيبها وقدر للقمر منازل وبروجا وفاوت نوره فطارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى في النقص نعم زين حتى يستتر ليدل على مضي الشهور والأعوام. نعم. كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله تعالى الله هنا يقال خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن اش بصيغة ماذا جمع والقمر واش في السماوات كلها ولا في سمائين اللي كان يعني المشاهد لنا نيش في السماء الدنيا عايزة. وجعل القمر فيهن نورا يعني في جميع السماوات جعل الله القمر نورا. المهم حنا ياش احنا اللي كنشوفوا ياش في سماء الدنيا. نعم. وقوله تعالى شوفوا داك اصحاب الاعجاز العلمي ولكن هذوك ما يدركوش خيال الاعجاز العلمي ما يدركوش السماوات الاخرى هذاك الشيء علم الغيب زيد. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا هذا والله أنبتكم من الأرض نباتا هذا اسم مصدر يعني أنبتكم هذا استعارة يعني أنشأكم أنبتكم يعني الأصل إيش استعارة تبعية هذا الدرس إن شاء الله لأنها وقعت تسمى استعارة لأنه استعير لفظه إيش؟ والإنبات للإنشاء ها؟ نعم استعير له ووقع في الفعل فهي استعارة أصلية تبعية أن شبه إيش؟ شبه إنشاء بحال إيش؟ بالنبات الذي ينمو تدريجيا، يعني ينمو شيئا فشيئا. زيد أنبتكم من الأرض نباتا. زيد هذا اسم مصدر والإتيان به ها هنا أحسن. نعم نبات اسم مصدر. اسم مصدر أصلا أنبتكم من الأرض. زيد كيفاش خص يكون؟ إنباتا. أنبتكم من الأرض إنباتا، هذا هو المصدر. وإذا جاء على غير حروفه، إذا جاء المصدر على غير حروفه يسمى اسم مصدر، بحال أعطى يعطي إعطاء، هذا مصدر يعني. وإن قلنا أعطى يعطي عطاء اسم مصدر، اسم مصدر لأنه جاء عليه نقص، نقص الحروف. كلمه يكلمه تكليما، كلمه كلاما اسم مصدر. زيد هذا اسم مصدر والإتيان به ها هنا أحسن، ثم يعيدكم فيها أي إذا متم، ويخرجكم إخراجا أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة، والله جعل لكم الأرض بساطا أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات. نعم الشم الشامخات. الشم الشم جمع أشم أي طويل. شم شم البناء معناش يرتفع. الشم جمع أشم. شكون الجمع أشم ولا الشم؟ شم شم شم أشم مفرد. معنى أشم أي طويل. شم البناء معناه ارتفع أو الجبل إيش ارتفع أعلاه. زين الشامخات. الشامخات الشواهق العاليات. شمخ الجبل شمخ يشمخ. نعم زين لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لتسلكوا منها سبلا يعني معناه سبل طرق. فجاجا ما معنى فجاجا؟ واسعة. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فلولا أنه بسطها لما أمكن يش ذلك. فلولا فلو يعني جعلها الله تبارك وتعالى كلها جبالا، فين غادي يحرط الإنسان وفين غادي يسكن؟ يمكن يسكن في الجبل ولكن فين غير حرط ما يأكل؟ ها؟ يمكنش لا الحرط ولا الزرع ولا إلى آخره، وحتى حتى السكن لأنه غادي تبقى غير تركب فوق الجبل. زين أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها، وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية، فهو الخالق الرزاق جعل الرازق جعل السماء بناء والأرض مهادا وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد. هذا يقال له من باب كملوا لي من باب العبودية. لا لا من باب أعيده يلا كملوا. هو دابا ما عندي ما نعطي لي اللي يجبروه نعطي لي هذا الرغيفة يلا يكملها بعدا. لا لا كملوا لي اللي في خاص كامل جملة كاملة كيف ناهية زو كمل. من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. النعم وقدرة الله وخلق ديالو للسماوات. شنو كيقول ابن كثير؟ بعدما ذكر يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به شيء. توحيد ها؟ من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الربوبية استدلال بتوحيد الربوبية. استدلال بتوحيد. استدللنا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يعني أقمنا توحيد الربوبية. يعني استدللنا بها باش لنتوصل إلى توحيد الألوهية. قدرة الشيخ هنا في الألوهية. ها؟ قدرة. لا لا الربوبية. الربوبية ملك الشيخ والخلق. لا لا كل شيء كل شيء لا لا ربا قادرا خالقا رازقا توحيد الربوبية. لا الربوبية هو الله قبل ما تعبدوه كان الإنسان تكون صفر. دابا الآن فرقوا لي بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ها؟ يجب لله الوجود والقدام كذا البقاء والغنى المطلق وعام خلفه. مهم ماشي هذا القصد. توحيد الربوبية هو أنه رب خالق رازق يعني مميت محيي كل. فهذا يستلزم توحيده في الألوهية كونه إله أن يعبد وحده. هذا الألوهية. ما معنى الألوهية؟ أنه الذي تؤلهه القلوب وتقصده في العبادة. يعني سماه ابن القيم يعني توحيد القصد. يعني بعبارة أخرى توحيد العبادة. توحيد ايش؟ العبادة. من الذي يعبد؟ حل شي واحد قال لك من لماذا يعبد؟ لماذا يعبد؟ زيد قادر. إذن هذه شنو كنقولوا فيها؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. زين. ويوحد ولا يشرك به أحد لأنه لا نظير له ولا عديل ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير بل هو العلي الكبير. هذا زيد. قال نوح الرب إنهم عصوني. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. زيد. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. كنت ترجع لم يزده إلى لم يزده ماله. زيد. من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. زيد. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. شكوى نوح إلى ربه لا لما أجاب به شكوى نوح لما أجاب به قومه لما أجاب به قومه قومه قومه يقول ماشي لأن إذا قلت أجاب به قومه كأنه شكى نفسه نعم فاعل لما أجاب به قومه أجابه به قومه أقابوا أجابه نعم قومه أجابوه بذلك زيد يقول تعالى مخبر عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء أنه من البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب طارة والترهيب أخرى أنهم عصوه وخالفوه وكذبوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد وهي في نفس الأمر استدراج وإنذار لا إكرام ولهذا قال وهو استدراج وهي في نفس الأمر استدراج وإنذار لا إكرام يعني ما يكون يجوز لا إكرامة يعني لا حول ولا قوة ولا قوة إلى آخره لكن يعني أحسن يكون إيش على كل حال زين ولهذا قال زيد لا إكرام ولهذا قال واتبعوا إكرام ولا لا إكرام دكسا زين ولهذا قال تعالى زيد واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا إذن اتبعوا من؟ قومه وش قوم نوح؟ شكوى نوح إلى ربه لما أجابه لأجاب به قومه يعني المراد بين السفلة واتبعوا السفل والفقراء ماشي قوم نوح كامل زين واتبعوا يعني هنا مجموع ماشي جميع مجموع قومنا واتبعوا أي مجموعهم لا جميعهم لأن هناك فرق بين المجموع والجميع هاي المجموع هو وحدة جماعة منهم إذن المراد هنا السفلة زين والفقراء نعم المهم ماشي جميعهم واتبعوا زيد واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وهم الأشراف تبعوا الملع والأشراف زين قرئ وولده بالضم وبالفتح وكلاهما متقارب وقوله تعالى انتظر وقرئ وولده بالضم وبالفتح وكلاهما إذن وولده واتبعوا من لم يزده ماله و وولده نعم إذا قرئ بذلك يعني ولده نعم ولد ماشي و يعني كذلك ولد نعم ولد جمع ولده بضم الواو وسكون اللام ول جمع ايش ولد يقولوا سقم و سقم ولد ولد فعل فعل لا فعل الجمع فعل مفرد واتبعوا من لم يزده ماله وولده الولد إذن هذا جمع زين وقرئ ب زيد قرئ وولده بالضم وبالفتح وولده وولده. وولده وولده. زيد. بالضم والفتح. آه نعم. هذاك سكت عليه. وكلاهما متقارب. نعم. وقوله تعالى. حتى لأن ولد وولده يعني أضيف إلى إيش؟ إلى المعرفة فيشمل فيعم. يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع أضيف إلى المعرفة. ولو كان مفردا إذا أضيف إلى المعرفة فإنه يعم. لأن من صيغ العموم المفرد المضاف إلى المعرفة. وإن تعدوا نعمة الله نعمة مفرد ياك أضيف إلى المعرفة ها فيس يعني إيش ماذا تفيد العموم. كذلك أولادكم جمع أضيف إلى المعرفة فيفيد العموم من صيغ العموم. قرأت أشويد وصول الفقه نعم هايدك من صيغ العموم. زيد العموم ها المفرد المضاف يعم من صيغ العموم المفرد المضاف الى المعرفه. وكذلك الجمع المضاف الى المعرفه ده كلها من صيغ العموم هايدك. تنزيد ومكان كبار قال مجاهد كبار أي عظيما. نعم. وقال ابن زيد كبار أي كبير. والعرب تقول أمر عجيب وعجاب وعجاب ورجل حسان وحسان وجمال وجمال وجمال بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد. نعم بمعنى واحد زين. والمعنى في قوله تعالى ومكروا مكرا كبارا أي بأتباعهم في تسويلهم لهم. يعني ما معنى ومكروا مكرا كبارا بسرعة كبيرا مكروا مكرا كبارا يعني كبيرا جدا يعني بليغا في المكر زين. أي بأتباعهم في تسويلهم لهم أي بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى كما يقولون لهم يوم القيامة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. نعم. ولهذا قال هاهنا أصنام قوم نوح وما صارت إليه. ولهذا قال هاهنا ومكروا مكرا كبارا. زيد ما كانش هذا ما كانش في محله هذا ايش هذا العنوان أصنام قوم هذا العنوان ماشي في محله خصو يديرو قبل ولهذا قال هاهنا قبل منه هيك وش ولهذا قال هنا أصنام قوم نوح وما صارت إليه ها عارف ولكن لذلك هذا العنوان خصو يديرو قبل ولهذا قال هنا هذا العنوان يديرو قبل منه زيد. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم. شكون اللي عنده هذيك النسخه يعني مشكوله لا لا مضبوطة أي عندك أسامي لا أنا نشوف هذه لا شي واحد قريب افتح ذيك البلاصة نفسها هذا الطبع ديالها لا هذا ديال مصطفى العداوي لا هذا مصطفى مو مشكلة نخص تكون نفس نسخة ولكن مشكلة لا هذا مصطفى العدا لا غير واش استدرك هذا العنوان ولا ما استدركه هذا ديال مصطفى العداوي وماشي قاعد ديالو غير ديال التلاميذ فهمتيني هذاك غير دابا الان طبع وتفح ما كاين لا تحقيق ولا تدقيق ولا مراجعه ولا هم يحزنون ها زيد يلا زيد شي واحد اخر يسر تفضل. اصنام قوم نوح ونصارت اليه ومكروا مكرا كبارا. لا لا لا لا لا عود زيد. ومكروا مكرا كبارا. كبا كبا كبا الباء الباء ماشي. ومكروا مكرا كبا كبا يعني ايش؟ غلطت الباء. ومكروا مكرا كبارا كبا كبارا زيد زيد. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ونسرا ونسرا زيد. وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد بعد بعد يعني ظرف منقطع عن الإضافة لفظا لا معنى. بعد ظرف منقطع عن الإضافة لفظا لا معنى. فسروا لي شنو هي. يلا فسروا اشرحوا. منقطع في المعنى في ان تضم بعده تضم وبعد ذلك في المعنى تبقى على ظرف منقطع عن الإضافة لفظا ولكن في المعنى لا. وبعد ذلك وبعد ها أما بعد يعني أما بعد الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى زيد. العرب تطيب على ساكن ها العرب تطيب على ساكن ولا لا متحرك بعد أما بعد لا لا المراد أنه ظرف يعني ظرف هو وكل ما يوجد بعد الظرف يضاف دائما بلا خلاف. الظرف دائما يحتاج إلى مضاف إليه دائما يحتاج الظرف إلى شيء يضاف إليه لأن الظرف خص يكون يعني مضروف. مهم لابد الظرف يكون بعده مضاف إليه. وكل ما يوجد بعد الظرف يضاف دائما بلا خلاف. إذن وبعد ذلك هذا فكنقول فيه ظرف مبني على الضم في محل جر. نعم لا لا الجملة اللي بعدها اللي هي اللي كتكون في محل جر. نعم حال إذا نعم إذن فهو ظرف منقطع مبني على الضم منقطع عن الإضافة لفظا لا معنى. منقطع عن الإضافة لفظا لا معنى في اللفظ انقطع عن الإضافة في اللفظ ما قلناش وبعد ذلك ولكن في المعنى راه كاينه يبقى زين. أما ود فكانت أما قريتي بحافظ أما ود لا لا قريتي بحافظ أما ود و ولكن يقال فيها أيضا إيش ود نعم ولكن قريت بحق أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل يعني مدينة بين يعني مدينة بين العراق وبلاد الشام زين. وأما سواع فكانت لهذيل. ما المانع لهما من الصرف يعني ولا يغوث ويعوق زيد شكو من قال لكم بأن هذه اللفظان عجمية يعني. ها من قال لكم إنهما أعجميان يعني. اللي تكلموا بالعجميين لا لا ماشي عجميين يعني العالمية ووزن الفعل يعوق يقول ها؟ نعم هيا في بلاد العرب هيا في بلاد العرب العالمية ووزن الفعل. العالمية يغوث يعوق، هذه وزن الفعل ولا ماشي وزن الفعل؟ نعم وزن الفعل. نعم فاعول. نعم زيد. فكانت لمراد لمراد ثم لبني غطيف غطيف غطيف بالجرف عند سبا بالجوف ماشي بالجرف. كاين شي واحد شي واحد عنده شي نسخه صحيحه بالجوف؟ هادشي اللي مصحح عندي هنا بالجوف مصحح عندي ديروا لي في التحت لعله ما تصحوش لداخل النسخة، ما لا تصححي داخل النسخة أبدا. في الهامش قل لعله لعله بالجوف يعني يراجع يراجع خص يتراجع راجعوه واش الجوف ولا الجرف. زين عند سبائن. وأما يعوق فكانت لهمدان لهمدان كتقال إذا همدان. زين. وأما نسر فكانت لحمير لا لحمير حمار لحمير معروف حمير باليمن. زين لهذه ديك لا زين حمير باليمن معروفة. زيد لآل ذي كلاع لآل ذي كلاع. زيد وهي أسماء رجال نعم من قوم نوح عليه السلام. زيد فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم لا لا أن انصبوا نعم قال لك شي واحد يعني واحد ميت يعني الميت أجبر وصبوا عليه اللبن لا انصبوا عليه اللبن انصبوا عليه اللبن اشنو قرا قال ان صبوا عليه اللبن فاش جاب واحد القرعه ديال اللبن قال لهم من السنه من السنه نكبوا عليه اللبن. يشبهني هذا واحد كان كيقرا شي كتاب كان كيقرا شي كتاب ما نقول لكم ما اسم الكتاب ولا شكون الكتاب اسمحوا لي لا لان الكتاب قريب شويه يعني مشى يعني الى الامام احمد قال عن الامام احمد وكان الامام احمد اميا لا يقرا ولا يكتب. ها ما نعرف شنو كان كيدير في المسند واني لا اله الا الله. هو هذا الوصف هذا الوصف ليس للامام احمد انما كان لمن كان يعذبه في قضيه محنه القران فاختلطت عليه الامور ولم يدري كيف ينقل ولم يفهم ودار بحال كما قال لهذاك فخر عليهم السقف من تحتهم. ها السقف فين كيكون لتحت ولا الفوق؟ هذاك قال ليه لا قران لا عقل. هذا دابا ما كنقولوش على هذا الشيء لكن زعما كان بعض المرات كتشابه زين التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وكذا روي عن عكرمة لو قال وتنسخ العلم وتنسخ ماشي ونسخ تنسخ صحيح ها وتنسخ شنو عندكم شي واحد تنسخ عندكم شي واحد عندك هايدك هايدك خصو يقول وتنسخ خصو يقول وتنسخ ماشي ونسخ العلم وتنسخ بمعنى ايش زالت معرفة الناس بأصل نصبها تنسخ شنو النسخة اللي عندك انت ديال مصطفى العداوي هاي داك خص يكون وتنسخ ما هو نسخ ما جاش ها تنسخ زيد وكذا روي عن عكرمة عن عكرمة عكرمة والضحاك وقتل. زيد الشكل. زيد عن عكرمة والضحاك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. معطوف على عكرمة. زيد عن عكرمة والضحاك. والضحاك زيد. وقتادة وابن إسحاق. إسحاق نحو هذا. نحو وكذا روية. ما الذي روية؟ ما الذي روية؟ أجيبوني بارك الله فيكم. لا لا ما الذي روية؟ أين النائب عن الفاعل؟ أنا أسأل عن النائب عن الفاعل فقط. روية نحو هذا. نحو نحو هذا. ضبطوا ضبطوا باش ماشي دائما غادي الانسان الكلمات اللي ما عندوش يضبطها. زيد وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنه هذه اصنام كانت تعبد في زمن نوح. وروى ابن جرير عن محمد ابن جرير ابن جرير عن محمد بن قيس. لا لا لا لا عن محمد بن قيس ويغوث ويعوق ونسرا قال نعم. كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. هذه هي الصور المنهي عنها الصور المنحوتة التي تعلق المنحوتة بس الصور الفوتوغرافية الصور الفوتوغرافية هذا ماشي صورة هذه هذا الأصل تسمى العاكس ولذلك يعني الغلط في الواضع الغلط جاء عند الواضع اللي سماها الصورة صورة ولذلك بعض الناس اليوم بعض الإخوة يعني لا ما نقولوش يعني مساكين يجدون الحرج مع أولادهم اللي كيمشيو للمدارس يعني مثلا يجدون يعني كتشوفهم حتى في المواقع ديال الانترنت المواقع اللي مخصصات لي يعني مثلا للأطفال وداك الشيء كيمسحوا الوجه ومسحوا يعني هذا غير هذا فهم للنص هذا فهم للنص للنص النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ها هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجيز ياس الصور الفوتوغرافية لأن هذه خص فيها علتان يعني المضاهات يعني أحيوما والمضاهات المضاهات ما فيهاش يعني المضاهات يعني وهذا هذا الصورة حقيقية حقيقية صورة بنادم إذن الصور المنهي عنها الصور المنحوتة ديك الساعة غدا يقول أحيوا ما خلقتم حيا لذلك هذا اللي كيتسماش الفن كيديروا النحت ويدير ياش معرض لعرض الصور هذه الصور هذه المنهي عنها حتى الصور الفوتوغرافية ما ينبغي أن تعلق في البيت ما لا داعي إلى ذلك لا داعي أن تعلق الصور فوتوغرافية. ما خصش تعلق الصورة تعلق الصور في البيت ديالك. ها؟ لأن قد يمكن لك تدخل في ديك إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. والوالدين السيد. ها؟ بحال الوالدين وداك الشيء الحب ديالهم هو إيش؟ دير فيهم الخير. إذا ماتوا تصدق عليه. واش غاتنفعهم الصورة إلا درتيها؟ ولا الصورة احتفظ بها. فمثلا في الماريو ديالك ولا في مكان اخر ولكن باش تعلقها لا داعي لا داعي لذلك خاصة مكان يصلي فيه يصلي فيه الانسان احسن تشغل الانتباه نعم احسن انك تبعد عليه والناس مبليين بزاف بهذا الشيء المشكل الان ما بقاوش كيعلقوا هذه الصور كيعلقوا الصور ديالاش المنحرفين ها المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات ها والاولاد ديالنا كيشوف القدوه ديالو هو هذا وبنت كتشوف القدوه ديالها هي هذيك ها المشكل هنا المشكل وهنا يعني مثلا يدخلوا الدور ديالاش الاب والام ما تخليش بنتك ولا ولدك يعلق الصور ديال المنحرفين والمجرمين ها والشاذين تعلقهم ايش وقل هذه القدوة يعني ولد الصورة الذهنية عنده يوصل ديك المرتبة. نعم نسيت. لو صورناهم كان أحبنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. الشيطان الدارع إلى الشرك. دعاء نوح على قومه ولمن آمن به وقوله تعالى وقد أضلوا كثيرا يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا. وقد أضلوا بها كثيرا. نعم. فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا. نعم. في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا أضل الضمير راجع لمن؟ ابن كثير هنا وقد أضلوا يعني الأصنام كثيرا. ويجوز عود الضمير على إيش؟ على رؤسائهم. ها؟ على الرؤساء. زين. ربي إنهم أضلن كثيرا من ربي إيش؟ إنهن. وقوله تعالى ولا تزد الظالمين إلا ضلالا دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. شقي شقي من دعا عليه نبي صلى الله عليه وسلم. قد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به. خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقالوا في الأول تنطق بالهمزة. نعم. الهمزة ماشي أن في اللول لا أن ثم كتمشي الغنة كتفخمها. زين. أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاجرا لأن ما كاينش تما الغنة ما كاينش تما التفخيم ديال الغنة. نعم. ما كاينش تما حروف ديال التفخيم. زين. فاجرا كفارا إخفاء صرف مع غنة فرق بين تخرجوا هنا وتخرجوا هنا. فاجرا كتردوه لهنا واخا. المهم من بعد ان شاء الله. زيد. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. زين. يقول تعالى مما خطيئاتهم وقرئ خطاياهم أغرقوا أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم